أخبره بذلك لأن هذا من باب النصيحة، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله. أما ما كان يرجى زواله فهو أخف، ولكن هناك أشياء قد تزول لكن ببطء، كالبرص مثلا إن صح أنه يزول، أنا لا إلى ساعة هذه ما علمت أنه يزول. فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب وما يرجى زواله عن بعد، فالثاني يجب عليه أن يبين. أيضا هناك سؤال يا شيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فأن الشيطان لا يتمثل بي. السؤال: هناك من يرى رجلا ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مخالفا لما ثبت فيه، وقد يكون يعني متلبسا بكبيرة من الذنوب، وقد يكون متلبسا بكبيرة، ويقول أنا رسول الله، كيف يعني الجمع بين الحديث وبين هذه الرؤية؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. وبناء على ذلك، إذا رأى الإنسان شخصا في منامه وانقدح في ذهنه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمع من يقول إن هذا رسول الله، فإنه يجب أن يطبق ما رآه على ما علمه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن طابق فهو هو، وإن خالف فليس إياه. فمثلا هو إذا رأى شخصا ولم تتبين له صورته فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تبينت وجب أن يطبقها على ما يعلم من صفته، فإن طابق الصفة فهو رسول الله، وإن لم يطابق فليس رسول الله. طيب، سؤال أخير يا شيخ، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظنهم الله في ظله، وشاب نشأ على عباد الناس سبحانه وتعالى في طاعة الله. هناك شباب يعودون إلى الله سبحانه وتعالى في السن 25، في السن 24، يعني يكون بعد البلوغ يعني في ضياع، ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون تارك للصلاة، فبعد هذا السن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويكون من عباد الله سبحانه وتعالى، هل يكون يعني من داخل هذا الحديث؟ ينظر للسن، السن عندهم درجات، سن الشباب، سن القبولة، وسن الشيخوخة، وسن الهرم، فيرجع إلى إلى إلى إلى هذا. فالذي في 25 لا زال في الشباب، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يستقم إلا بعد 30، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء الذين تابوا بعد أن كبروا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات ويكتب لهم إن شاء الله ما يكتب لغيرهم، وإذا قدر أنه لم يكن كذلك فقد فاته خصلة من الخصال التي توجب أو التي يكون بها ظل الله عز وجل، فلا تفوته الخصال الأخرى. جزاك الله خير يا شيخ. طمس الوجه الصورة، إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه، والوجه هو الرأس، فإذا طمسه فلا حرج. إيه لا فرق، كلها يزول باسم الصورة. طيب، شخص رجع من سفر فقصر الصلاة بين البداية والنهاية، نعم، هل وهو من أهل البداية؟ نعم، إذا رجع المسافر من سفره فله أن يقصر الصلاة حتى يدخل إلى البلد، حتى لو لم يبقى بينه وبين بلده إلا 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة، كما أنه إذا خرج من البلد ولو خرج 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة. زين، بعض الناس في السفر يترك جمع السنن ما عدا الوتر وركعتين الفجر، هذا صحيح؟ ما عدا إيش؟ ما عدا الوتر ركعتين الفجر وركعتين الفجر والوتر. نعم، الذي يدعو الصلاة النافلة في سفره قد فاته خير كثير، لأن صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد سنة الوضوء وغيرها من النوافل، إلا ثلاث سنن، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث السنة لا تصلى في السفر. فإن قال أنا جئت إلى المسجد أنتظر الجماعة أنتظر مجيء الإمام فهل تمنعوني من الصلاة؟ نقول لا تمنع، صل ما شئت، لكن لا تنوي أنها هي الراتبة، إنها نفلا مطلقة. وهذا يحتاج الإنسان إليه في الحرم، المسجد النبوي والمسجد الحرام، فنقول صل ما شئت من النوافل، جلها نوافل مطلقة. شيخ، الآن إذا صام الإنسان نوع الصيام من صلاة الظهر مثلا ما أكل طوال النهار ما أكل، فلما جاء الظهر يعني هل يكتب له الصيام يوم كامل أم بس صلاة الظهر؟ يعني إذا نوى الصيام في أثناء النهار. نعم. وهو نفل. نعم. نعم. ولم يأتي قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب، فإن صومه يصوم سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفائدة أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس. لو عمل في حال إسلامه عبادة ثم بعد ذلك ارتد ثم فريضة مثل الحج ثم ارتد ثم رجع أسلم مرة أخرى، فإن تكفيه فريضة الحج الأولى التي عملها. طيب، بالنسبة للحديث وشاب نشا في طاعة الله، هل نقول للإنسان لو مثلا نشا في طاعة الله في فترة يعني في سن الشباب ارتد ثم رجع، هل ينطبق على هذا الحديث؟ نعم. من المعلوم أن الردة تحبط الأعمال، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للإسلام السابقة للردة لا تبطل، وكذلك ما يحصل ما له من المزايا والمناقب والفضائل. فالشاب الذي نشأ في طاعة الله ثم ارتد ثم عاد للإسلام يحصل له ثواب الشاب الذي نشأ في طاعة الله. وكذلك الصحابي، لو ارتد الصحابي ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تبطل، بل هذه المنقبة تبقى له كسائر الأعمال الصالحة. نعم. بسم الله، قول بعض الفقهاء أن أمر أن الصورة المأمور بطمسها هي الصورة التي الرؤيت كاملة، الرؤية كاملة، قيل أن هذا الإنسان يمكن أن يعيش على هذا الحال، ولكن إن كان مثلا انفصل جزء منه لا يستطيع يعني. نعم يعني قالوا إنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فهو جائز. هكذا عند العلماء الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الصورة إذا أزيل منها ما لا تبقى بعده الحياة فهي جائزة. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقت، وقوله كلف أن أنفخ فيها الروح وليس بنافخ، والروح والحياة لا تحل نصف البدن مثلا. فلهذا قالوا رحمهم الله إنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة حلت. فإذا قطعت الصورة من النصف مثلا أو قطع من الرأس كلية فإنها حلال. نعم. من في أهل الجدل اللي جاء أخيرا عندهم سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: رجل متزوج من 20 سنة، من سنة واحدة لا يقدر على جماع أهله، والرجل موجود في الأردن، طبعا في كتابات من بعض أهل الشر تحجز الرجل عن زوجته، فيراجع ناس آخرين لأجل أن يلغي هذا الكتابات أو هذه الحجابات التي تم. فعند مراجعته لأولئك الناس قالوا أنه أمرك صعب، يعني هل من سبيل شيء من الكتاب والسنة؟ جزاك الله خير. يعني كانك تسأل عن الرجل منع من زوجته لا يستطيع جماعه، فهل من دواء؟ الجواب نعم، هناك دواء. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر خلقه، قراءة المعوذات. نعم. التعوذ بالله تعالى من شر الشيطان وشر خلقه. قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قراءة قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، هذه في سورة يونس. وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، ورقية المريض مثل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، إلى آخر الحديث. فليعالج نفسه بهذه الأدعية وهذه الآيات في إخلاص، يقرأ ويقرأ عليه، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. نعم. عند الأخصى. نعم. أحسن الله عليك شيخ. معتمر قبل سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقدا أنه إذا أبطل هذا العمل بطل، وحج بعد ذلك واعتمر، فماذا يلزمه؟ جزاك الله خير. أولا أقول إن تأخير هذا السائل سؤاله إلى ما بعد 7 سنوات خطأ عظيم. يجب على المرء أن يسأل عن دينه أولا قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وشك في نفسه عن بعض الأفعال التي فعلها فليسأل عنها مباشرة مبادرة. ولكن الأمر وقد وقع الآن، فالذي أرى أنه يجب عليه أن يذهب الآن إلى مكة ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بالسعي السابق الأول، لأنه ما زال دينا في ذمته، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة ما نواها قضاء عما سبق. هنا هل الفصل بين الطواف والسعي زمن محدود؟ ليس الفصل بين الطواف والسعي زمن محدود، فالموالاة ليست بشرط، لكن لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يصل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا، لأن المولاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست واجبة. من قال إن من أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع معلنا أنه تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول وجهة نظر؟ الذي أرى أنه لا وجه له، لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع ثم مشى. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة على حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي. أحسن الله إليك. كثيرا ما يردد في إيش؟ كثير ما نسمع في الدعاء اللهم لا نسألك رد العضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ما صحة هذا؟ هذا الدعاء الذي سمعته، اللهم أن لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، دعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل كان يتحدى الله، يقول اقضي ما شئت لكن ألطف، والدعاء ينبغي الإنسان أن يجزم به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك. أما يقول لا أسألك رد القضاء، طيب الدعاء وش الفائدة منه إذا كان لا تسأله رد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع. نعم، فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من سمعه يدعو بهذا الدعاء. هذا الذي ترك السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟ لا يلزمه غير القضاء. جلالة الشيخ، حاج ساكن في جدة وأهله في مكة وأحرم من بيت أهله في مكة ثم قضى حجه، ما الواجب عليه؟ ساكنا في جدة ونزل إلى أهله لا لنية النسك. أهله في مكة. نعم، لكن نزل إلى مكة ليذهب إلى أهله، ما قصدها أنه في سفره، هو ناو، لكن حينما شد رحله من جدة هل نوى الآن شرع في الحج؟ لا. أو نوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم؟ نوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم. هذا لا، ليس عليه شيء، يحج مع أهله ويحرم من مكة. وهل يجب عليه طواف وداع؟ إذا أراد أن يخرج من جدة يجب أن يطوف الوداع. ما حكم ارتفاع الإمام على المأمومين؟ حكم ارتفاع المأمومين؟ نعم، لا حرج أن يرتفع الإمام على المأمومين، وقيله بعض العلماء إذا لم يكن أكثر من الذراع، والصحيح أنه لا قيد ما دام يمكن المتابعة. ثم إن علو الإمام عن المأمومين عندنا لا يمكن أن يتحقق على الوجه الذي ذكره الفقهاء، لأن الإمام سيكون معه أحد، أليس كذلك؟ الإمام سيكون معه أحد في مكانه، والفقهاء الذين كرهوا أن يكون الإمام عاليا يريدون إذا انفرد في مكانه وحده فوق والناس تحته، وهذا شيء لا يوجد في وقت الحاضر. يعني لا تجد إماما عاليا إلا ومعه جماعة، وحينئذ لا كراهة، والعكس لا بأس به، علو المأموم لا بأس به، علو الإمام لا بأس به. الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحم المسجد وامتلأ، فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع جماعة وهو خارج المسجد. إذا كان في المسجد سواء يراها أو ما يراها، إذا كان في نفس المسجد، أما إذا كان خارجها والصفوف متصلة طبعا سيرى الصفوف. أي لا بأس، حتى لو كان بعضهم على الدرج وبعضهم مثلا في الأبواب فلا بأس. فضيلة الشيخ، في سورة الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى في النساء الجنة لم يطمثهن إنس ولا جان. قبلهم إنس قبلهم ولا جان. هل يسلط الجنة على نساء الدنيا؟ في سورة الرحمن كما قال الأخ السائل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذه الآية تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح. أما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع لقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ويسأل يقول هل يمكن أن يتسلط الجن على إنسية فيجامعها، أو إنسي يجامع جنية؟ يقول العلماء إن هذا ممكن، وأنه يمكن للجن أن يجامع المرأة وأنها تحس بذلك، وكذلك الإنسي يجامع الجنية ويحس بذلك. نعم. عفى الله عنك، مثل أيامنا هذا هذا الوقت الحاضر يترقب الحرب والعلم عند الله، فما تنصح نصح الإنسان فيه على أن الأسباب اليوم مثل الجهاد الذي سبق على وقت السلف الصالح لم يمكن أن الله يرد المسلمين إلى ما كانوا عليه الصحابة؟ لا يمكن أن الله يرد المسلمين إلى ما سبق من الأمر. يعني نقول أن النصر في الجهاد أو في القتال لا يكون إلا بشروطه، وقد بين الله تعالى شروطه في قوله ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصر، أما إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت من النصر بقدر ما تخلف. وأما قولك إنه يتوقع الحرب هذه الأيام فمن أنا جئتنا بهذا؟ من كثرة الأسباب الذي نشاهد. والحقيقة أنها يعني الإنسان يصير على مثل هذا يعني قصد الاستعداد للشيء وإن كان قد لا يكون قريبا والعلم عند الله عز وجل. والثانية ما اللي يتوحد الإنسان بنيته وعمل لهذه الشهادة. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو بسم الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا الضابط. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. رحم الله وإياك يا شيخ، إذا دخل مصلي مع الإمام ويقرأ الفاتحة هل يستفتح؟ إذا دخل مصلي مع الإمام ويقرأ الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة؟ نعم الإمام. نعم نعم. هل يقرأ الفاتحة يستفتح؟ إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه ينصت يكبر وينصت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة. أما إذا دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ في السورة التي بعدها فهنا يقرأ الفاتحة ولا يستفتح، وذلك لأنه لا مكان للاستفتاح في هذه الحال، إذ أن الإمام إذا كان يقرأ لا يقرأ وهو يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فيكون هذا التفصيل، إذا دخل وهو يقرأ الفاتحة سكت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة، وإن دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ في سورة أخرى فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة بدون استفتاح، لأن الاستفتاح هنا لا مكان له. هل يجب متابعة الإمام في التأمين؟ نعم، التأمين سنة، سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وتكون يكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. الفضل الذي رتب على الموافقة، هل إذا سبق المأموم إمامه يدخل في ذلك الفضل أو كيف؟ الفضل الذي ورد في الحديث لمن وافق إمامه في التأمين تماما. نعم، حتى يوافق تأمين الملائكة. نعم، هل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟ لا، من سبق إمامه في هذا فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال إذا أمن، وأقل ما يكون في هذه العبارة أن المعنى إذا شرع التأمين. لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذ لا حرج على المأموم أن يؤمن. نعم. شيخ عثابك الله، رجل يعمل في إدارة حكومية فقال له مدير هذه الإدارة أريدك أن تدير أعمالا تجارية لي وأعفيك من العمل. وإيش؟ وأعفيك من العمل. نعم، فهل يرضى بذلك أو يستمر على العمل؟ أولا يجب أن نعلم أن النظام في الدولة أن الموظف لا يعمل بعمل تجاري سواء كان مديرا أو غير مدير. فهذا المدير الذي قال للموظف اعمل في تجارتي، نقول أولا تجارتك حرام إلا بإذن من الحكومة. لا، ربما كان الزراعة أذن له. نعم، زراعة يعني من الشيء المدون فيه. حتى هذه أيضا لا يجوز أن نستعمل هذا الموظف في وقت عمله في زراعته، لأن يعني هذا من باب الاختصاص بأعمال الحكومة، كما ورد في أول جلسة في من استعمل سيارة الحكومة في أعمال الخاصة. فلا يجوز للموظف أن يوافق على هذا التكليف، بل يقول لا، أنا أريد أن أعمل في عملي الذي أخذ الراتب من أجله. وإذا كان هذا المدير سيعطيه أكثر من الراتب الحكومي فلينفصل عن الراتب الحكومي ويعمل لهذا المدير عملا خاصا بوجهة منه. هنا دخل المسافر مع الإمام المقيم الشفة الأخير هل له أن يتم أو يقصر الأخوة الشيخ؟ نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام وهو مع الإمام المقيم وهو بالتشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركتم فصلوا. وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا وما فاتكم فأتموا، بل أطلق قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الرجل الذي دخل معه في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فصلى، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق. هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة. فنقول إن الحديث عام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صبر الرجل. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. قل إذا مرت بعمال ولا أدري يعني ما أظهر من حالهم مسلمين أو كفار فكيف يكون السلام عليهم؟ إذا مررت بقوم لا تدري أمسلمون هم أم كفار فانظر ما يترجح عندك، انظر ما يترجح سواء كان في هيئة اللباس أو في أشكالهم، فإن لم يوجد مرجح فانظر إلى الأكثر في هذا البلد، إذا كان الأكثر في هذا البلد مسلمين فسلم عليه، وإذا كان الأكثر في هذا البلد غير مسلمين فلا تسلم. هل يجوز أقول السلام على المؤمنين؟ على إيش؟ المؤمنين، فإن كانوا مؤمنين يعني يجوز أن تقول السلام على من اتبع الهدى، لكن غالب العمال هؤلاء لا يفهمون ما معنى السلام على من اتبع الهدى. جزاك الله خير. نعم. فضلة الشيخ، بالنسبة للذهب الذي يلبس عليه زكاة؟ الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضلة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت صفائح النار وأحمي عليه في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره. فإن قوله ما من صاحب ذهب ولا فضلة عام يشمل الحلية وغيره. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله إليك يا شيخ، فيها اللي يروح الخطاط يخط لا إله إلا الله سبحان الله يحط على الخط، ما أدري شرائح يضعها ليش؟ يحطها على لوحة، يحطها على خط طريق القصيم مثل الرياض. أي نعم، أذكار هذه على الواحة الموضوعة في الخطوط، هذا اللي يريد يكتب فيها سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا بأس بها، هذه من باب التذكير. ايش؟ الكيس من دان نفسه. نعم. هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث مشهور. مشهور عندنا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا لا شك أن معناه صحيح. يعني صحيح. وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم يتمنون هذا. فالإنسان الذي يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني هذا ليس بكيس. غفر الله ذنبك يا شيخ. الآن العمال الأتراك السوريين، نعم، العمال الأتراك السوريين يكونون نصيرية ويكتب في جوازات ومقاماتهم من المسلمين، نعم، ويعملون في الملاحم وغيرها مطابخ هل يجوز يا شيخ أكل ذبائحهم؟ النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم، إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم، لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فلا بأس أن تؤكل ذبائحهم، لكن غيرهم أولى منهم حتى وإن كانت البدعة لا تكفر. نعم. ما يذكر شيخ الإسلام عن النصيرية؟ شيخ الإسلام الظاهر أنه يكفرهم، الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم، لكن فإذا كانوا من القوم الكفار فكما قلت لك لا تحلوا ذبيحتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عفى الله عنك، ما معنى قول بعض الناس نية المؤمن خير من عمله؟ هنا إيش معناه يا شيخ؟ معناه أن النية قد يدرك بها ما لا يدركه بالعمل، مثل أن يكون رجل عاجزا عن فعل الطاعة ويتمنى أنه يدرك هذه الطاعة فينويها، هذه قد تكون خير من العمل، قد تكون خيرا من العمل. ولهذا جاء في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرجل إذا تمنى الشهادة فإنه ينال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. هذا معنى الحديث الصحيح هذا؟ ها؟ معنى الإطلاق هذا الصحيح؟ معنى الصحيح لكن مو على الإطلاق. ماذا يستثنى منه؟ يستثنى منه إذا كان الإنسان قادرا على العمل، قادرا على العمل ولكن ما عمل، فلا نقول هذا الرجل نيته خير من عمله، لأن لو قلنا هذا بقي الإنسان المستطيع للطاعة لا يفعل الطاعة ويقول النية خير من العمل. طيب يا شيخ عفى الله عنك، الأولى في هذه الحالة إذا الإنسان مثلا دخل أن يلقي السلام أم لا يلقي؟ نعم لا بأس أن يلقي السلام، إذا دخل الإنسان على قوم مجتمعين على ذكر من الأذكار فلا بأس أن يلقي السلام، فإن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه فيلقون عليه السلام. نعم إذا خاف المشوش إذا جهر به فهنا لا يشعر به درءا لهذه المفسدة. نعم. الله عنك الشيخ، إذا لم يقلب الإنسان المباحات إذا لم يقلب الإنسان المباحات إلى عبادات ما لا ينال الأجر؟ يعني إذا فعل المباح وهو ما نوى أنها عبادة؟ أي نعم، كالنوم والأجر معلوم ليس له أجر إلا إذا كان فيه شيء متعدي، إذا كان شيء متعديا مثل أن يطعم الإنسان أهله الذين تجب عليهم نفقته، الذين تجب عليه نفقتهم فيطعمهم، فهنا قد لا يستحضر النية ويأكله الأجر. وكذلك من زرع حبا أو غرس نخلا فأصاب منه طير أو جابه إنسان فإنه يكتب له الأجر. طيب الشيخ، هل يلزم في ركوب الدابة أنه كلما ركب الدابة قرى دعاء الركوب؟ إيش سموه؟ يدعو دعاء الركوب. إيه نعم، ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هنا. طيب هل يقاس ده باللبس يا شيخ؟ باللبس؟ اللفت. لا لا ما أظن. المصعد الكهربائي هذا لا أظن من هذا النوع. إنما هذا درج، درج ميسر مسهل. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يسمي أبناءه ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟ لا حرج أن يسمي الإنسان أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها، مثل أبرار فإنه لا يسمي فيها أو لا يسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى زينب وإلى جويرية، وكذلك بيان لا يسمى به لأن البيان هو القرآن كما قال تعالى هذا بيان للناس. ومن سمى بيان ومن سمى بيان فليغير. نعم. طيب الشيخ، ذكرت مع أحد الأخوة السائلين قبل قليل أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلا باسم زوجته أو باسم أحد أخوانه؟ وهو له أو لزوجته؟ لا له وله. لا ما يجوز، يعني لا يجوز إنسان موظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد من أقاربه أو أصدقائه، لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل مثلا ليس لمن كتب له باسمه، وهو في نفس الوقت خيانة للدولة، لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحيل عليه بهذا الحيل. طيب يا شيخ، كما تعلمون في منطقتنا، في المنطقة الشرقية، إيش؟ في المنطقة الشرقية يوجد كثير من الرفضة أو الشيعة، فكيف يكون التعامل معهم؟ هل نبدأ بهم بالسلام ونتعامل معهم بالفعل؟ عاملهم عامل الشيعة بما يعاملونك به. نعم. أبدا، عاملهم بما يعاملونك به. نعم. أما في العبادات فإن الشيعة ينقسمون إلى أقسام، إلى فوق 20 قسما، فمن كان منهم بدعته مكفرة فإنه لا يجوز السلام عليه، وما كانت بدعته دون ذلك فينظر في المصلحة. نعم. نعم. طيب يا شيخ، لو دخل شخص ثلاثة. طيب. شيخ، بعض الأئمة في القنوت هذه الأيام يبكون. إيش؟ بعض الأئمة في القنوت هنا. نعم. يبكون بدعاء القنوت المشهور بالوتر. اللهم اهديهم من العيد. الظاهر أن هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء الذين يقنطون بقنوت الوتر لا يعرفون، لأن القنوت هنا ليس قنوت وتر، إنما هو قنوت لدفع البلاء، فيقنت بدفع هذا البلاء، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو للمصارعفين ويدعو على الظالمين بالدعاء المناسب. لكن هؤلاء الأئمة سمعوا قنوت ولا يعرفون. إذا رأيت أحدا من هؤلاء فبلغ بين له. إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، فاللي يصلي العيد بنية الجمعة فتسقط عنه الظهر والجمعة. الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له بحضور الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكنه إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهرا، لأن إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر. زحمة شديد. نعم. فيكون أمام الرجل امرأة. نعم. لا يستطيع السجود. ماذا يصنع؟ إذا كان أمامه امرأة وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينصرف، يطلب مكان آخر. ولو كان جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع ولا خبثان، فكيف عاد إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يفتتن بها؟ هذه من باب أولى. إذا أصرف ولو فاتت الجمعة أيضا. نعم. حتى لو فلت يقضيها ظهرا. نعم. ولهذا لو فرض الإنسان أصيب مثلا بغائط وحاصره هذا الغائط دافع، فإنه يقضي حاجته ثم يذهب إلى الجمعة إن أدرك فهذا مطلوب، وإن لم يدرك أشياء. هذا علاج ثابت، لأن من ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كامل. بالنسبة يا شيخ لصور الحيوانات عزك الله لتعليم الأطفال، يعني بداية الحروف الهجائية تكون صور لوحة عليها صور بعض الحيوانات، يكون كل حيوان تحته بداية الحرف، يعني جيم يحط جمل. نعم. جيم يحط جمل. نعم. هذا خروف يحط خروف صورة هذا والحرف. نعم. وفيه فائدة على تعليم الصغار. نعم. فما أدري عن الحكم، ولعلها تكون مهانة يعني هذا لا بأس أنه يبين للطلبة هذه الحروف بشرط أن يقطع رأسه، نجعلها بعيرا بلا رأس.